أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الانتعال قائما؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الانتعال قائما ورد في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر صحيح، حديث جابر، حديث أبي هريرة، وهي حديث وحديث جيد، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ورواية ابن ماجه إسنادها صحيح. نهى عن الانتعال قائما عليه الصلاة والسلام، واختلف العلماء في هذا الخبر، اختلف العلماء، والصواب أنه حديث صحيح، ومنهم من أخذه بعمومه وإطلاقه بالنهي عن الانتعال، لكن فسر أهل العلم هذا المعنى وقالوا كما قال الخطابي وجماعة: إن العلة فيه هو خشية السقوط في النعال التي تحتاج إلى شد وربط، وكانت أحذيتهم يعني مما تشد وتكون من الجلد ولها شيء يشد بها، ويعني وبعضها يكون كذلك. ومثل هذا قد لو انتعل قائما ربما يسقط، فكأن النهي عن انتعال قائما من أجل هذه الجهة. أما إذا كانت النعل مما يكون الانتعال قائما أيسر، وأن الانتعال جالس أشق، فهذا يظهر والله أعلم أنه لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. والنصوص فسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وأيضا لعل الذي يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته وهديه أنه كان إذا جلس هو وأصحابه وقاموا معلوم أنهم ينتعلون بعد قيامهم، وربما يكونون منتعلين أثناء جلوسهم، لكن قد يكون مثلا بقاء النعل في القدمين في كل مجلس هذا بعيد، والنبي عليه يجتمع أصحابه في بيته ويجتمع أصحابه في المسجد إلى غير ذلك. ولو أن هذا الفعل مما يشرع على كل حال وفي كل وقت هو عند أي انتعال لكان نقله نقلا مشاعا، وإن كان بعضهم ربما لفقره قد لا يجد النعلين، لكن وجود النعال والنبي حث على النعال وقال: لا يزال الرجل راكبا من تعل. وهذا في صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن جابر: كنا في غزات فقال: أكثروا من النعال، لا يزال الرجل قائم راكبا من تعل، أي مدة دوامه منتعلا. فالأقرب والله أعلم ما قاله بعض الشراح كالخطابي وغيرهم أن المعنى في هذا والله أعلم هو المشقة أو خشية المشقة أثناء لبسها، إما بسقوط أو ربما الإنسان إذا كان قائما واحتاج إلى شد وربط فإنه يعني ينزل برأسه وقد يضايق غيره مثلا وقد يضر نفسه، فأمر أن يطمئن وأن يكون محكما لحذائه. وهذا من عناية الشارع بالإنسان في ملبسه وفي حذائه، ولها جاءت الآداب الكثيرة في باب اللباس.